أو قال وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. قال حدثني يحيى، والقائل هو الراوي عن يحيى، قلنا إما أنه عبيد الله بن يحيى أو أنه محمد بن وضاح، عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا، فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. هذا الحديث كما ترون هو حديث منقطع، هو حديث منقطع يرويه عطاء بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث صح متصلا من رواية أبي بكرة رضي الله عنه ومن رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أما رواية أبي هريرة رضي الله عنه فقد أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله في الصحيحين من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات. في بعض ألفاظ هذا الحديث أنه أراد أن يكبر، أنه أراد أن يكبر، فذكر صلى الله عليه وسلم أنه كان جنبا فأشار إليهم أن امكثوا مكانكم، ثم دخل فاغتسل ثم عاد صلى الله عليه وسلم فصلى بهم. يقول عليكم السلام، يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: أما لفظة كونه كبر ثم أشار إليهم فهي زيادة ثقة مقبولة، فهي زيادة ثقة مقبولة. إذن صح أنه كبر صلى الله عليه وسلم ثم ذكر، لكن الإشكال في كونه ذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء، فهل بنى على ما مضى من صلاته أو أنه استأنف صلاته؟ هذه مسألة أطال فيها أهل العلم الكلام. يقول الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى، يقول: ظن بعض الأشياخ أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على ما مضى من الصلاة، بنى على ما مضى من الصلاة، وعلى هذا جوزوا صلاة الجنب إن كان جائزا، إن كان ناسيا ثم تذكر فإنه يذهب ويتطهر فيعود فيبني، وبالتالي جوزوا الصلاة التي صلاها قبل تذكره. يقول: ولا يقول بهذا إلا جاهل، إذ أنه كما يقول اتفق أهل العلم على بطلان صلاة المحدث، اتفق أهل العلم على بطلان صلاة المحدث، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا في الحدث الأصغر، فمن باب أولى الحدث الأكبر. قالوا: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، دل على أن كل صلاة وقعت حال حدث سواء كان الإنسان ذاكرا أو ناسيا بطلت تلك الصلاة. طيب، إن قلنا على قلنا بهذا القول، والحافظ ابن عبد البر يذكر الاتفاق على هذا، ينص على أن هذا أمر مجمع عليه عند أهل العلم، متفق عليه أن صلاة المحدث لا تصح وإن كان ناسيا، وأنه لا يبني إذا تذكر على ما قد صلى. طيب، كيف نخرج هذا الحديث؟ الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى ذكر لهذا احتمالات ثلاثة، فقال: إما أنه صلى الله عليه وسلم دخل في صلاته وهو جنب على ظاهر النص، ثم تذكر أنه جنب فأشار إليهم أن يمكثوا فبقي القوم على صلاتهم، ثم خرج صلى الله عليه وسلم، ثم عاد فبنى على ما مضى. فإن قلنا بهذا قال يكون هذا منسوخا، يكون هذا منسوخا قبل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لا يقبل صلاة بغير طهور. إذن هذا الاحتمال الأول، الاحتمال الأول أن هذا كان قبل تشريع وقبل بيان عليكم السلام أن الله لا يقبل صلاة المحدث حتى يتطهر، فيقول على هذا يكون الأمر منسوخا. الاحتمال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الصلاة وليس فيه أنهم كبروا، ذلك أن الإمام يسبق المأموم في أفعال الصلاة، قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركعوا كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وقبل أن يكبر القوم تذكر فأشار إليهم فخرج، وبالتالي ما كانوا على صلاة. ثم خرج صلى الله عليه وسلم فكبر للصلاة وكبر القوم، أو أنهم كبروا معه صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى الله عليه وسلم استأنف التكبير، فاستأنف القوم التكبير معهم أيضا، معه أيضا. الاحتمال الثالث قال أنه صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن امكثوا، وفي لفظ قال لهم امكثوا، فمكثوا وذهب صلى الله عليه وسلم واغتسل ثم خرج فكبر وهم بنوا على تلك الصلاة، على تكبيره صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يقول ينبني صحة صلاة المأموم خلف الإمام إذا ما علم بالحدث، إذا لم يعلم بالحدث، وهي مسألة خلافية. ما هي هذه المسألة؟ لو أن إماما صلى وهو محدث، صلى وعليه حدث وصلى خلفه المأمومون، هل تبطل صلاة المأموم أو لا؟ ثم تذكر الإمام بعد ذلك يعيد، لكن هل يعيد المأموم أو لا يعيد؟ ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن صلاة المأموم تبطل تبعا لصلاة الإمام. لو أن الإمام صلى الآن وعليه حدث، صلى الفجر بالناس وهو محدث، وصلى الناس معه، ثم بعد الصلاة تذكر يعيد ويعيدون، يعيد ويعيدون، هذا قول أبي حنيفة رحمه الله. أما عند مالك والشافعي رحمه الله تعالى فإن صلاة المأموم صحيحة وصلاة الإمام باطلة، تبطل صلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأموم، فإذا تذكر الإمام أو علم فإنه يعيد ولا يعيدون. طيب لو كان الإمام يعلم، لو كان الإمام يعلم أنه محدث وتمادى في صلاته، تذكر أثناء الصلاة أنه على غير وضوء فاستحيا أن يخرج، يحصل؟ يحصل. فاستحيا أن يخرج، تمادى في صلاته، مضى في صلاته، صلاته ما حكمها؟ باطلة، صلاته باطلة. بعد الصلاة أخبرهم، قال لهم يا إخوان أنا الله يسامحوني أنا كنت أحدثت واستحييت، ترى صليت الصلاة على غير وضوء، ما الحكم؟ مالك رحمه الله تعالى يقول تبطل صلاته وصلاة المأمومين إذا علموا، إذا علموا بأنه صلى على غير حدث وتمادى في صلاته بطلت صلاتهم. وعند الشافعي رحمه الله تعالى في أحد قوليه أن صلاتهم تصح حتى ولو علموا ببطلان صلاة الإمام طالما أنهم على طهارة كاملة، هذا أحد القولين عن الشافعي رحمه الله تعالى. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى وعلى هذا يمكن أن يستدل الشافعية على القول الثاني بالقول الثالث في المسألة. نحن ذكرنا ثلاثة أقوال وهي أقوال الحافظ ابن عبد البر. القول الأول على ظاهر النص، على ظاهر النص أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد أن دخل في الصلاة وبقي القوم في صلاتهم ثم عاد وبنى، وقلنا أن الحافظ يقول بأن هذا يكون منسوخا إن صح هذا. الثاني أنه صلى الله عليه وسلم خرج وعاد واستأنف الصلاة وأعاد القوم معه، إما أنهم لم يكبروا أصلا أو كبر منهم طائفة فأعادوا التكبير مع تكبيره صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا على طهارة كاملة كالصلاة كلها. القول الثالث أنه خرج وهم بقوا في صلاتهم فاستأنف التكبيرة وأكملوهم مع كونهم علموا أن هذا الجزء من الصلاة وقعت منهم خلف إمام قد حصل منه حدث، إذ أنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليغتسل، معنى هذا أن هذا الجزء من الصلاة وهي فترة التكبير وخروج النبي صلى الله عليه وسلم هم صلوها خلف إمامهم وهو محدث. قالوا وهذا ينبني عليه قول الشافعية الثاني وهو صحة صلاة المأموم خلف إمام محدث قد علم المأموم بحدثه. فهم هذا أو ما فهم يا إخوان؟ في إشكال؟ في إشكال أو فهم؟ فهم فهم. والذي يرجحه الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى أن المأمومين استأنفوا التكبير مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه ليس في هذا الحديث الذي بين أيدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد فبنى على ما صلى، إنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا، وفي لفظ صرح لهم يعني قال لهم امكثوا، فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء، وليس فيه أنه بنى على ما مضى. فعلى هذا يقول رحمه الله تعالى بأنه إن حصل هذا فالصلاة باطلة تبطل، يستأنف الإمام ويستأنف من وراءه. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زييد بن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف، زيادة عن أبيه، هذه زيادة لا أصل لها، أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجرف، والجرف موضع معروف تعرفونه أو لا تعرفونه، الجرف منطقة الجرف، نعم، وكانت فيه أرض لعمر رضي الله تعالى عنه، فخرج إلى أرضه في الجرف. قال فنظر، وفي لفظ أنه ذهب يقضي حاجته يتبول، فرأى في ثوبه أثر الجنابة، فإذا هو قد احتلم، يعني احتلم من الليل، احتلم في الليل ونسي رضي الله عنه، لما أصبح لصلاة الصبح توضأ وصلى بالناس ونسي أنه كان قد احتلم، فلما رأى أثر الجنابة في ثوبه ذكر أنه كان قد احتلم، فاغتسل صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه أرضاه. فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، وصلى يعني بالناس، فقال والله ما أراني إلا قد احتلمت، ما أراني إلا قد احتلمت، وفي نسخة للموطأ قال ما أراني إلا وقد احتلمت وما شعرت. قال وصليت وما اغتسلت. قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. هذا الأثر فيه مسائل عدة من المسائل الفقهية. المسألة الأولى هي ما ذكرناها قبل قليل، وهي اختلاف الفقهاء في صلاة المأمومين خلف إمام محدث ما علموا حدثه وما علم هو، ذكرنا هذه المسألة قبل قليل، وذكرنا أن أبا حنيفة رحمه الله يرى بطلان صلاة الإمام والمأموم، وأن مالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع يرون أن صلاة الإمام باطلة وصلاة المأموم صحيحة لأن المأموم ما علم، أما إن علم فالخلاف الذي ذكرناه قبل قليل. ومما يستدل به أصحاب هذا القول هو فعل عمر رضي الله عنه، إذ أنه ما أمر الناس أن يعيدوا تلك الصلاة، أعاد وحده، وما أمر الناس أن يعيدوا حين رجع إلى المدينة، ما قال لهم من صلى معي الفجر اليوم يعيد صلاة الفجر لأني محدث. ولا يتصور أنه ما قال ذلك استحياء، لا يتصور منه رضي الله عنه أنه ترك ذلك استحياء، إنما ترك ذلك لعلمه أن صلاتهم صحيحة. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية، قال وغسل ما رأى في ثوبه. والمسألة الثالثة، ونضح ما لم يرى. المسألة الثانية وهي كونه غسل ما رأى في ثوبه، هل هذا يدل على أنه يرى نجاسة المني أو لا؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين، هل مني الآدمي طاهر أو نجس؟ فذهب عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنه نجس، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والليث، كلهم ذهبوا إلى أن مني الآدمي نجس، إلى أن مني الآدمي نجس. وذهب طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن عباس وعائشة، ومن الفقهاء الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، إلى أن مني الآدمي طاهر. أما من ذهب إلى أن مني الآدمي نجس، من ذهب إلى أن مني الآدمي نجس، فاستدلوا بأدلة عقلية ونقلية. وكذا من ذهب إلى أن مني الآدمي طاهر استدل بأدلة عقلية ونقلية.